السؤال الثالث يقول: لم أفهم اعتراض المحقق على قول المصنف والإيمان بعض الإسلام وهو أشرف أجزائه، ثم صح المحقق في الحاشية قول المصنف والإسلام بعض الإيمان. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أن الإيمان بعض الإسلام وأنه أشرف أجزاء الإسلام، محقق قال هذا القول لا يستقيم إلا على قول الجهمية الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة أو التصديق عند مثلا الأشاعرة. ولهذا القول الصحيح ما ذكره المصنف في أول الكتاب وهو يتناقض، ولعله هنا لعله سبق قلم يتناقض مع هذا القول، وهو قال في صفحة 99 قال: وأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والإسلام بعض الإيمان بلا شك. هذا قول متفق عليه عند جمهور السلف أن الإسلام جزء من الإيمان، ولهذا لا يمكن أن يصح إيمان بلا إسلام، لكن قد يوجد إسلام بلا إيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام بعض من الإيمان، جزء من الإيمان، وليس العكس كما ذكر المصنف هنا، ولعله سبق قلم، والله أعلم.